يسبح لله ما في السماوات

وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا وذلك على الله يسير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار خالدين

عليم إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم.